السلام عليكم. اليوم القصة قصة حب، لكن قصة وراها رسالة لشباب وبنات هالزمن. اسمع السالفة. في بداية الثمانينات، فتاة اسمها هدى وعندها ابن خالتها اسمه هارون، وهم بنفس العمر بالضبط. من بداية حياتهم وبسبب القرابة والجيرة وأنهم ساكنين في نفس المكان في حي المنار شمال العاصمة التونسية، صار بينهم تعلق بما أنهم صغار في العمر وكانوا في نفس المرحلة الدراسية اللي كانت مختلطة في الابتدائي وفي المتوسطة وغيرها، فكانوا دائما يتشاركون في الدروس، في مراجعة الواجبات، في الروحة والرجعة للمدرسة، وكذلك زيارات العائلية دائما يلتقون هدى وهارون. بداية العلاقة كانت علاقة عابرة وعلاقة بريئة، ما فيها أي شيء من الحب أو، لكن لما كبروا وصاروا في المرحلة الثانوية صار كل واحد فيهم يتودد للآخر ويرسمون أحلام المستقبل، وشوي شوي اتفقوا على أنهم لما خلصون الدراسة ويتوظفون أن يتوجون هالعلاقة بالزواج. الكل في العائلتين يعرفون علاقة هدى بهارون وشلون متعلقين في بعض وشلون أن هالولدين يعني يحبون بعض من كانوا يعني صغار، فكان الأمر أشبه بالمقبول بالنسبة للعائلتين. المهم فعلا لما تخرجوا من الثانوية، هدى شاطرة ومجالها علمي، فقررت أن تروح إلى كلية طب البيطري. أما هارون كان يستهويه موضوع إدارة الأعمال وكذا، وفعلا اتجه إلى كلية الأعمال يعني. المهم وكانت متفوقة جدا اللي هي هدى وكذلك هارون، وكانوا يتسابقون ويتحدون في موضوع الدرجات المهم لين تخرجوا. أصبحت هي طبيبة بيطرية وهو عمل في أحد أكبر الشركات في موضوع المشاريع وغيرها. فما بقى شيء الآن إلا أن يتقدم هارون بشكل رسمي ويخطب هدى، وفعلا كانت هذه اللحظة السعيدة جدا لهالشابين بأن يرتبطون برابط الزواج. خطبها رسمي ووافقوا وصاروا يستعدون يعني يتجهزون يكونون نفسهم ويحطوا لهم بيت الزوجية وكذا، بعدين يكتبون الكتاب وخلاص. في هالفترة هدى عندها أخت أصغر منها، بنت جميلة. يوم من الأيام وينتبه شقيق هارون على شقيقة هدى، صحيح إنها بنت خالة يعني، لكن ما كان يهتم فيها يعني إلا لما شافها مؤخر يعني وجت في باله، وكلم هارون قال له يا هارون أخت هدى أنا عجبتني بصراحة وأنا شفتها في إحدى المناسبات وما بيني وبينها أي مجال للحديث أو الكلام، وأخاف تكون البنت مرتبطة أو لها علاقة بأحد أو إنه يعني في مشروع زواج في بالها، فالله يخليك كلم لي هدى، تكلم أختها وتفاتح في الموضوع وإني أنا معجب فيها وإني أنا أبيها يعني كزواج. قال له حاضر. بلغ هدى، راحت تتكلم اختها في البدايه، قالت مستحيل انا اتزوج هذا، مستحيل، لا لا لا لا، انا اصلا ما افكر موضوع الزواج، وبخلص الكليه وعندي طموح اني اكمل دراستي اكثر في الماستر والدكتوراه وغيره يعني، ولا افكر موضوع الزواج، وخصوصا اني ارتبط بواحد مثل هذا اللي هو اخو هارون، هذه من سبع المستحيلات. وتعرفون انتم كل ممنوع مرغوب كبرت براس اخو هارون، وصارحين عليه، وانت ما فيك خير، انا اخوك، ليش ما تضغط على هدى علشان تقنع اختها انها تتزوجني؟ ليش ترفضني؟ قال البنت ما تبيك. قال لا ما يخالف، اذا هدى ضغطت عليها واقنعتها اكيد راح توافق. صار هارون يكلم هدى، يا هدى شوفي لنا صرفة، أخوي والله أزعجني ومتعلق في البنت، كلميها يمكن تغير رأيها، يمكن كذا. وهذه فعلا ما تبي تزعل هارون، ومهما كان هذاك بعد أخوه وهم أقارب، صارت تضغط على أختها، أخذي يا خبلة يا مجنونة، ما راح تلقين أفضل منه، وبعدين إحنا عائلة ونعرفهم وكذا، والولد ما في شيء. صارت تلعب براس اختها الى ان وافقت، ولان هذاك كان ميت فيها فاستعجل موضوع الخطوبه وكتب الكتاب وتزوجها حتى قبل لا هارون وهدى يتزوجون، وتم وسكنه وعاش حياته والامر كان طبيعي. ليش تاخر هارون وهدى في موضوع الزواج؟ هذول ناس عندهم بعد نظر، ان تبي تستقر هي بوظيفتها، وهو كذلك كان يعني له مستقبل في الشركه، والشركه هذه كبيره وكانوا يعطونه بعض الامتيازات، وما يبي شيء ياثر على وظيفته، وكذلك يبي يدخل الى قفص الزوجيه وهو بكامل استعداده، مو نفس اخوه يعني فيه لقافه ومستعجل وكذا، وكان هذا اتفاق بينهم. المهم استمروا على هالموضوع، وكل واحد يرتب نفسه، وكان حاطين في بالهم انه يشترون شقه وانه يرتبون امورهم، وعلاقه كانت من اجمل واروع ما يكون. لكن يوم من الايام حصل خلاف بين شقيق هارون وبين زوجته أخت هدى، وتطور الخلاف وتدخلت العائلتين في الموضوع، وشوي شوي كبرت الأمور إلى أن وصلت إلى طريق مسدود، والبنت طلبت الطلاق، وفعلا تم الانفصال بينهم. وكان هذا الشيء مؤثر على العائلتين بنفسهم، وصار بينهم يعني مطالبات ومشاكل وكذا. أبو هدى بعد ما تطلقت بنته الصغيرة من أخو هارون، وبعد ما شافوا المشاكل اللي كان يسببها لبنته، قال مستحيل الحين أعيد التجربة واني اخلي بنتي هدى تتزوج من هارون. فصار يضغط على بنته ان تترك هارون، وهارون كذلك اسرته قالوا لا ما ينفعونك، انت شفت شلون صار، واخوك الان مع مشاكل ومطالبات مع عائلة البنت اللي طلقها، شلون تجي انت الحين وتبي تاخذ اخر؟ قال لها يا يمه، يا يمه هذه انا احبها من زمان، وانا اللي مشكلتي، انا اللي اقنعتهم ان يزوجون اخوي، انا مالي علاقه في المشاكل اللي سواها اخوي مع بنتهم، انا احب هدى من كنا صغار، وبعدين احنا متفقين وخطيبتي. المهم الموضوع وصل الى الخلاف بين هدى وبين هارون على سالفه اخوانهم اللي تطلقوا، وكبر الموضوع إلى أن فعلا صار بينهم خصام وتم فسخ الخطوبة بموافقة هدى وهارون. يعني وصل الخلاف لهم، يعني نفسهم هم كذلك شاركوا في المشكلة وافترقوا بسبت منه، بسبت إخوانه. وهذه كانت الغلطة اللي أثرت على العلاقة اللي بين هدى وهارون. لكن السالفة مو هني، بالطقاق يحبون ولا ما يحبون، بالطقاق دامنا الموضوع بالتراضي، بإمكان هارون يشوف بنت حلال ويعيش حياته، وهذه ما شاء الله بنت جميلة وطبيبة، صحيح طبيبة بيطرية لكن ما شاء الله في مجالها وأمورها طيبة، وفي ألف شاب يتمناها. لكن اللي حصل كانت فاجعة كبيرة جدا هزت تونس في عام 2004. شو اللي صار؟ أثناء الخلاف بين هارون وبين هدى وفسخ الخطوبة، كانوا الاثنين متعلقين في بعض، مو بس هالسهولة يتركون بعض، أعمارهم أصبحوا في أول الثلاثينات، يعني 30 سنة تقريبا علاقة الحب اللي بينهم، بلحظة يتم فسخ الخطوبة أكيد لابد أنه بتنصلح الأمور بيرجعون. لكن صاروا العائلتين يضغطون على كل واحد فيهم أن فعلا هذا كان الحل المناسب، أن كل واحد يشوف حاله وكل واحد يترك، لأن أكيد مصير هالعلاقة هذه راح يكون طلاق مثل ما صار بأختك يا هدى، وكذلك يا هارون مثل ما صار في أخوك. هارون يحب هدى وما هو قادر يتجاوز موضوع فسخ الخطوبة، وكان يحاول بطريقة أو أخرى أنه يرجع لها، وكذلك هدى. لكن المشكلة اللي صارت بين العائلتين خلتهم في طريق مسدود، ما هم قادرين حتى أنهم يتواصلون. لا، صار كل واحد فيهم يحقد على الثاني، شلون أنت تركتني بهالصورة وبهالسهولة وبدون ما تجي تراضيني، وبدون هدى حقدت على هارون وهارون حقد على هدى. قام هارون علشان ينتقم من هدى وانها شلون تترك بهالسهولة، وشاف بنت من بنات المنطقة اعجب فيها وراح تقدم لخطبتها رغم ان قلبه مع هدى، ووافقوا اهل البنت. ودرت بالسالفة منه، هدى زعلت قالت والله لو اوريك يا هارون، أول واحد جاء تقدم للدكتورة هدى وافقت عليه عنادا منه بهارون. أوكي، إلى الآن الأمور طبيعية مقبولة، لكن هدى ما وافقت إلا فقط لتغيظ هارون، وهارون وافق علشان يغيظ هدى، وصار كل واحد فيهم يبين للثاني انه والله انا مو مهتم، وان هارون صار ياخذ خطيبته ويروح الى بيت اقارب اللي هم اهل هدى علشان بس يخليها تشوف خطيبته. وهدى صارت تسوي نفس الحركة، تنادي خطيبها وتروح تزور بيت هارون، بيت يعني جماعتها واهلها، علشان يشوف خطيبها. صاروا يعاندون بعض وعايشين في حالة من الحزن والاكتئاب كل واحد فيهم، وما هو عارف شلون راح تنتهي القصة. ويجي هارون يوم الأيام إلى بيت أهل هدى، قال لها علشان يبي يغيظها، قال لها هدى تذكرين لما كنت أقول لك إن الشركة اللي احنا فيها كل سنة تعطي الموظف المتميز تعطيه تذكرتين سفر إلى أسبانيا؟ قالت لي أذكر الموضوع هذا. وقال أنا كنت أوعدك إذا حصلت على الهدية هذه أو الجائزة من الشركة راح اخذك وتكون السفره هذه الى اسبانيا هي شهر العسل اللي راح يكون بيننا هذا قبل ننفصل طبعا. قالت لي انا عارفه. قال ترى حبيت ابشرك ان عطوني التذكرتين بمناسبه اني انا هالسنه هذه الموظف المتميز وراح اخذ زوجتي او عروستي الجديده وروح في شهر عسل الى اسبانيا. وتنجن هدى يا ابن الذين كنت تواعدني وتواعدني وتقول لي وكذا الحين حتى تبتاخذها تذاكر السفر اللي كنت تواعدني فيها توديها اسبانيا وانا اللي كنت احبك كنت اسهر الليل وكنت ما اذوق طعم النوم الا لما اسمع صوتك وانا كذا وانا سوت راحت الى احد المحلات البيطريه بما انها هي بيطريه اصلا يعني اللي يبيعون الادويه واشترت ماده شديده السميه تستخدم بقتل الحيوانات وهي عندها خبره في هالماده هذه. اشترت هالماده وراحت للبيت واتصلت على هارون وقالت له تعال ابي اتفاهم معك في موضوع. قال له ليش شنو فيه؟ قالت تعال ما يخالف ابي اكلمك موضوع وعلشان ننهي الخلاف اللي بيننا خلاص احنا كل واحد راح يعيش حياته وترى احنا مهما كان اقارب واللي صار صار وتبقى انت مثل اخوي وكذا. قال له والله يا ريت لان انا ما ابي اي شيء ياثر على حياتي الزوجية فأرجو أن بعد ما أتزوج يعني لا تفتحين الموضوع وأنه كان بيننا علاقة وخلينا مثل الأخوان. قالت له ما في مانع تعال أنا عزمتك على العشاء عندنا في البيت وعلشان نحل المشكلة. قال له أوكي وتحط لها السم في الأكل لكن حطت كمية بسيطة جدا. هي شنو اللي في بالها أو كانت مخططة ان اذا كلا العشاء ما يشعر او ما يتفاعل معاه السم وانه يموت الا بعد مرور فتره زمنيه يكون هو على الاقل يعني طلع من البيت بعد ما تعشى وراح لبيتهم ويبدا معاه المفعول السم ويموت هناك فما حد راح يشك بان السم تناوله في بيت هدى. فعلا وصل هارون وشافها تستقبل استقبال حلو وانه خلاص واللي بيننا انتهى ولا تخاف وانا ترى ابقى يعني مثل صديقتك ومثل اختك وكذا والله يهنيك في زواجك وتعال خلينا نتعشى واحنا اقارب وكذا. وفعلا هو صدق وبدا ياكل معها يعني وجبه العشاء لكن بمجرد ان اكل لقيمات بسيطة اللي كان فيها السم على طول تفاعل معاه وبدأ يحس بألم شديد جدا وبدأ يستفرغ وطاح على الأرض وصار فيه مثل الشد العصبي. تعرفون ترى السم يأثر على الأعصاب نفسها فانهار وصار يرجف وطايح على الأرض. هني قالت خلاص هذا راح يموت عندي وانا راح انكشف واتورط. اطلعت على طول من البيت تصرخ وتنادي بالجيران وقالت لهم ان هذا ابن خالتي دائما تحصل هالحالة ودائما ينصرع وكذا وهذا شيء طبيعي لكن لازم ننقله للمستشفى. فعلا طاروا فيه الجيران الى المستشفى لكن اول ما حاولوا الاطباء أن يسعفون الولد فارق الحياة. تأكدوا أن الرجل تعرض للسم ولا السم هذا شديد جدا يعني حتى علاماته كانت واضحة ازرقاق الوجه والاستفراغ وجحوظ العين. المهم بلغوا السلطات الأمنية وتم إحالة الجثة إلى الطب الشرعي. طبعاً هودة تبكي ومنهارة وكانت تأمل أنه ما حد يتوصل لحقيقة سبب وفاته. لكن بعد ما أخضعوا للطب الشرعي وأخذوا منه عينات وتأكدوا أن الولد يعني تعرض للتسمم لكن مو من وجبة مثلاً منتهية الصلاحية أو من أمر ممكن يكون عرضي، لا لا لا لا، مادة السم يعني المادة نفسها مميزة جدا اللي كانت موجودة في الأكل واللي أكلها، يعني مستحيل أنها تكون عن طريق الخطأ أتت في الوعاء اللي أكل فيه يعني. فقالوا لا، الأمر فيه شبه جنائية. وين كان الولد؟ في بيت هودة. جابوا هودة، تعالي، من كان معاكم في البيت؟ قالت والله في البيت ما كان في أحد إلا أنا وكنت عزمت على العشاء. أخذوا إذن النيابة ودخلوا على بيت هودة وصاروا يبحثون في المطبخ وفي أرجاء المنزل، ولا يلقون آثار من نفس المادة لا زالت عالقة في الأواني المنزلية اللي كانوا يأكلون فيها واللي طبخت فيها الأكل، بالإضافة إلى وجود بقايا من المادة في علبة كانت مخبأة داخل المطبخ. هن يعرفون بس، وما كان في البيت إلا هدى. تكلم يا هدى، قالت والله أنا ما أدري عن شيء ولا اعترفت. قالوا لها يا هدى واضح العملية، واضحة بعد التحريات عرفوا قصة علاقة الحب اللي كانت بين هدى وبين هارون، وانه راح خطب له واحدة ثانية، وانه على وشك الزواج، وانه هي انخطبت من واحد ثاني، وانه لا زالوا يحبون بعض وبينهم مشاكل. فهموا القصة بالكامل. تكلم يا هدى خلاص اعترفي. قالت لا مو انا، يبقى لقينا السم عندك في البيت وانت اللي مسوي العشاء وكان موجود وانت اللي طلبتي اصلا مساعدة الجيران وفي شهود. قالت لا مو انا. انكرت حتى وصلت التحقيقات وانتهت. وفي اول درجات التقاضي في عام 2005 تم الحكم على هدى بالسجن 20 سنة، وفي محكمة الاستئناف تم تأييد الحكم، رغم ان اسرة هارون كانت تطالب بإعدام هدى. ومن 2005 إلى الآن ربما طلعت هدى الحين وعايشة حياتها. الرسالة والنصيحة فيها القصة هذه أن مهما بلغت درجات الحب بين المرأة والرجل فإنها ما تستحق أن يقوم الإنسان بارتكاب جريمة أو أنه يفكر حتى في الانتقام. رجل اتركك وما يحبك، ولا زوجك وطلقك وما يبيك، خلاص في ألف واحد يتمناك، وأنت كذلك. بنت ترفضك، ولا تنهي العلاقة بينك وبينها، ولا زوجتك طلبت الطلاق وخلاص وراحت، ما له داعي تنتقم. عيش حياتك، شوف غيرها، راح تلقى أفضل وأفضل، تلقى نفسك أصلا كنت عايش في قوقع منغلق على نفسك وما كنت تشوف غيرها. لكن بمجرد أنك تتحرر من هالعلاقة وتخليها تعيش في حال سبيلها وانت في حال سبيلك، راح تجد اللي أفضل وأجمل منها واللي يتعلق قلبك فيها، وممكن تندم على الفترة اللي ضيعتها مع اللي قبلها. فالإنسان ما يوقف على إنسان أبدا، ولا ممكن أني أضيع نفسي لامرأة أو أنك تضيع شبابك وتروح ترتكب جريمة. الله يحفظكم ويبعدكم عن هوس الحب وهالخرابيط والجوا إلى رب العالمين. وهذه نهاية سافتنا، وفمان الله، مع السلامة.